الله المبدئ المعيد الفعال لما يريد، خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا لا يستأخرون عنها ساعة ولا يستقدمون، قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ لا مشيئة العباد إلا ما شاء لهم، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الأحبة في الله، لقد تحدثنا في الأسبوعين الماضيين عن أشراط الساعة الصغرى، وأنتم اليوم على موعد مع الحديث عن علامة وإن كانت من العلامات الصغرى إلا أنها تتزامن في وقوعها مع العلامات الكبرى لقيام الساعة، ألا وهي خروج المهدي، حيث يكون خروجه سابقا للعلامات الكبرى، حيث يجتمع عليه المؤمنون لقتال الدجال، ثم ينزل عيسى عليه السلام ويصلي خلفه كما سنفصل ذلك في المستقبل إن شاء الله تعالى. فمن المهدي؟ وما اسمه؟ وما هي صفته؟ وأين يخرج؟ وما هي الأدلة على خروجه؟ وأين يبايع؟ وماذا يحدث للجيش الذي جاء لمحاربته؟ وما هي عقيدة أهل السنة والجماعة فيه؟ أولا، من المهدي؟ اعلموا رحمكم الله أنه عندما يكثر الفساد في الأرض وترتكب المعاصي وينتشر الزنا ويفشو الربا وتشرب الخمور وتضج الدنيا بالمعازف وتظهر المغنيات وتنقلب الموازين، فيؤتمن الخائن ويخون الأمين، وينطق الرويبضة ويسود الفاجر ويرفع السافل ويقبض العلم ويتزعم علماء السوء ويحكم بغير ما أنزل الله، وتنتزع الغيرة من رؤوس الرجال، فيقر الرجل الخبث في أهله فلا ينهاهم عن منكر ولا يمنعهم من رذيلة، وينتشر الظلم ويعم الجور وتقطع الأرحام وتكون الأثرة ويكثر القتل وتموج الفتن في الناس، فترى الحليم حيران ويتمنى الرجل الموت حيث يمر على القبر فيقول يا ليتني كنت مكانه، ويقبض المؤمن على دينه كالقابض على الجمر، ويعير بإيمانه كما تعير الزانية بزناها، ويكثر التلاعن والتباغض وتظهر العداوة بين الناس، وينتشر الكذب بين الناس، ويذهب الأخيار ويكثر الأشرار، وتكثر الصواعق والزلازل والبلايا والمصائب، وتكون الأرض قد ملئت جورا وظلما. عندها يخرج رجل من أهل البيت يؤيد الله به الدين، يملك سبع سنين، يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما، تنعم الأمة في عهده نعمة لم تنعمها قط، تخرج الأرض نباتها وتمطر السماء قطرها ويعطى المال بغير عدد. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: في زمانه تكون الثمار كثيرة والزروع غزيرة والمال وافرا والسلطان قاهرا والدين قائما والعدو راغما والخير في أيامه دائما. أما اسمه وصفته فهو كاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه كاسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون اسمه محمدا أو أحمد بن عبد الله، وهو من ذرية فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من ولد الحسن بن علي رضي الله عنه.

صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاعلموا عباد الله أن الفترة التي يكون فيها المهدي يخرج الدجال وينزل عيسى عليه السلام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم، فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا، فيفتتحون قسطنطينية، فبينما هم يقسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، اصطاح فيهم الشيطان: إن المسيح أي الدجال قد خلفكم في أهليكم. فيخرجون: وذلك باطل، أي لما يخرج الدجال بعد. فإذا جاءوا الشام خرج، فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة، فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فأمهم، فإذا رآه عدو الله ذاب أي الدجال كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. وعن أبي قتادة العدوي عن يسير بن جابر قال: هاجت ريح حمراء بالكوفة، فجاء رجل ليس له هجيري إلا، أي له كلام يكرره باستمرار، ليس له هجيرا إلا: يا عبد الله بن مسعود، جاءت الساعة. قال فقعد وكان متكئا فقال: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام. فقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. قلت الروم تعني؟ قال: نعم، وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، فيشترط المسلمون شرطة، أي يختارون مجموعة، فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء أن يعودون، كل غير غالب، وتثنى الشرطة. ثم قال ذلك 3 مرات في 3 أيام. ثم قال: فإذا كان يوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام، فيجعل الله الدبرة عليهم أي الهزيمة، فيقتلون مقتلة إما قال لا يرى مثلها، وإما قال لم يرى مثلها، حتى إن الطائر ليمر بجنباتهم فما يخلفهم أن يتجاوزهم حتى يخر ميتا. فيتعاد بنو الأب كانوا 100، فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد، فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقاسم؟ فبينما هم كذلك استمعوا ببأس هو أكبر من ذلك، أي الشدة والضرر، فجاءهم الصريخ: إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم، فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون، فيبعثون 10 فوارس طليعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. فمن الدجال وما صفته وما سيجري الله على يديه؟ هذا ما سنعرفه في الخطبة القادمة إن شاء الله. فاتقوا الله عباد الله، واحذروا أسباب سخط الجبار، فإن سنته في من عصاه لا تتبدل ولا تتغير. فهذا عدوكم، أعني طاغية العراق، يتربص بكم الدوائر ويسلط عليكم بين الحين والآخر، والله ما أظن الأمر هذه المرة إلا جد، سواء أكان ذلك بسببه أو بأي سبب يقدره الله تعالى. فها أنتم ترون الفساد في بلادنا قد انتشر، ولا ينكر ذلك إلا أعمى القلب. فها هي المعاصي قد أعلن بها، والفواحش ارتكبت أمام الناس حتى عرفها الناس، فلا تكاد ترى من ينكرها إلا من رحم الله. فالتبرج بلغ مرحلة يأنف منها حتى أهل الجاهلية، وبيوت الدعارة بلغت حدا تضايق منه أهل البيوت والإمارات، والبنوك الربوية بارزت الله في المعاصي فطاولت ببنائها السماء، وأصبح من لا يوالي الكفار ولا يقلدهم وكأنه غريب، وضجت البلاد بالغناء والمعازف، وتجرأ الإعلام على عرض كل فاضح، فماذا ننتظر بعد ذلك؟ فاتقوا الله عباد الله، والمحاسب أنفسنا، والمحاسب أبناءنا وبناتنا وزوجاتنا ومن هم تحت أيدينا، فإن الخبث إذا كثر عم بشؤمه الصالح والطالح. قالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. فاتقوا الله عباد الله وعودوا إلى ربكم هو خير لكم. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على خير البرية وهادي البشرية محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا اللهم واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأهلك الكفرة أعداءك أعداء الدين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء.